لا من عند غيره. يأتي به الرزاق الذي يأتي به الرزاق إن الله يرزق من يشاء، إن الله يرزق الرزق هو العطاء. وهو رزق أبدان ورزق أديان. قلنا في الأول يرزق من يشاء، إن الله يرزق من يشاء، يقول سعد إن الله يرزق من يشاء، بغير حساب بغير مكافأة ولا استحقاق، وأحيانا بغير مسألة تفضلا منه، وقد يكون كثيرا بغير تقدير، وقد يكون بغير حساب لكثرته، وقد يكون بغير حساب لكثرته، وبغير سبب معلوم، طيب الآن سنذكر يعني الفوائد لكن نريد أن نكتب مقدمة الآية التي بعدها. يعني اتركوا مكان للفوائد ثم اكتبوا. فلما رأى زكريا عليه السلام تلك الكرامة العظيمة التي حصلت لمريم بدون سبب ظاهر وخلافا للمتوقع طمع وهو الشيخ الكبير في السن أن يولد له ولد وكان قد أيس من الولد. فقال تعالى هنالك طيب نرجع على الفوائد وفي الآية أن صلاح الداعي وحسن دعائه له أثر في درجة الاستجابة وحسن القبول. وفيها أن بركة البنت الصالحة قد تفوق كثيرا من الذكور، وأن البنت قد تكون أصلح لأهلها من كل أبنائهم، وفيها أهمية تنشئة الأولاد على طاعة الله، وأهمية اقتران الولد بمرب صالح يعتني به ويتعاهده ويعلمه ويؤدبه ويكون قدوة صالحة له. وفيها أهمية التربية بالاقتداء، وأن مقارنة الأخيار من الصغر تؤدي إلى غرس معاني العقيدة الصحيحة، تؤدي إلى غرس معاني التوحيد. والأخلاق الفاضلة في النفس، وفيها فضل كفالة الأيتام، وأن ذلك لا يقتصر على النفقة المالية، وإنما يتعداه إلى ما هو أهم، وهو التربية والتعليم. وفيها فضل زكريا عليه السلام الذي سابق في الأعمال الصالحة، وسارع حرصا على كفالة اليتيمة، طيب، وفيها أن الله قد يرزق بغير سبب ظاهر، وعلى خلاف ما يتوقعه العباد، وفيها استحباب تخصيص مكان طاهر طيب للعبادة، وفيها أن العبادة قد تكون سببا لجلب الرزق، وفيها فضل الله على مريم برزق يومي مستمر، وفيها إظهار التعجب لحال أولياء الله في الكرامة، وفيها حسن اعتقاد مريم عليها السلام بالله عز وجل، عندما خصته بمصدر الرزق وفيها أن الرزق تبع لمشيئة الله، ومشيئته عز وجل تبع لحكمته. وفيها أن صلاح الأبوين سبب لحفظ ولدهما، ورزقه. وفيها اعتناء الأخيار بأولاد الأخيار، في أحد المفسرين ذكر تعريف الكفالة، قال الكفالة يعني في هذه الآية طبعا، وليست الكفالة التي بالكفالة المالية والكفيل، المكفول. طيب، طب وفيها أنه من تولى كفالة يتيم أو ضعيف كالمرأة فإن عليه أن يتفقدها ويصونها باستمرار. وفيها أن نمو الطفل الحسن في بدنه